البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. شارية. نجمة من نجوم العصر الزاهر في دولة بني العباس الذي أشرقت عليه الدنيا بكل مدنيتها كما أشرق هو على الدنيا بعلومه وفنونه. وبينما نرى إبراهيم وابنه إسحاق وأضرابهما يبلغون الذروة في علو فنهم وجلال شأنهم، إذا بنا نرى من الجواري المولدات من حولن قصور الخلفاء إلى جنات وفراديس بما يطرب السمع ويهز أوتار القلوب، ومن أولئك شارية. إلا أن شخصية هذه الفنانة تبدو لنا مضطربة كريشة في مهب الريح، فهي جارية في ثوب حرة أو حرة في ثوب جارية، فقد اختلف المؤرخون في نسب أبيها كما حاولت أمها أن تتجر بها طفلة في البيوت الرفيعة، شأنها في ذلك شأن الحمقى من آباء الصغار الموهوبين في فن الغناء. ومهما يكن من شيء فقد ذكرت شارية ضمن الجواري، فمن قائل إن أباها كان رجلا من بني ناجية وإنه جحدها فسرى إليها الرق من أمها، ومن قائل إنها سرقت كما يسرق غيرها من بارعات الجمال لتعرض في السوق على أرباب القصور والبيوتات، واشترتها سيدة هاشمية فتولت تأديبها وتعليمها الموسيقى والغناء، وهو الفن الذي تروب به الجارية وتضيف به جمالا إلى جمالها. فلما أتمت ثقافتها الفنية اشتراها إبراهيم بن المهدي فكان أستاذها وسيدها، ثم تحظاها فكانت أثيرة لديه، حفظت عنه غناءه فكانت وعاء مادته وخزانة فنه. وحسبنا أن ابن المعتز صنف في أخبارها وألف في تاريخها كتابا يرويه عنه الرواة، وابن المعتز شاعر وخليفة وابن خليفة، وهو صاحب التشبيهات والتواشيح المروية المحكية، وهو في ذلك المقام الأدبي وتلك المنزلة من الإمارة والخلافة يخلد بكتابه شارية جارية أبيه وأجداده في عرش الخلافة العباسية. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.